وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق باليدين في حال التشهد، وأنه يعني يجعل اليسرى يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويجعل اليمنى على الفخذ اليمنى، ويقبض أصابعه الثلاث، ويعني يضع الأصبع الإبهام يعني على الوسطى، أو أنه يحلق، جاء في بعض الحديث أنه يحلق، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى، وقيل أنه يعني يقبضهما يقبض الثلاث جميعا ويضع الإبهام على الوسطى، فكل من الهيئتين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشير بإصبعه السبابة، يعني قيل إنه عندما يأتي بالتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وقيل إنه عندما يدعو ويأتي بذكر الله عز وجل يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم كذا، عندما يدعو يحرك السبابة، يحرك السبابة. وقال وعقد 53، يعني هذه الهيئة التي تكون عليها اليد في حال التشهد أنه يعقد 53، وعقد 53 هي أن يقبض الثلاث الخنصر والبنصر والوسطى، ويعني يجعل الإبهام يعني يحنيها، فتكون هذه تدل على العدد، وهذا والعدد له صيغة عند العرب، يعني يعرفون العدد بمجرد الإشارة يعني بدون نطق، فإذا أشار بيده عرف الناس العدد الذي يريده، وهي تتعلق بالآحاد والعشرات والمئات والألوف، يعني وقد ذكرها الإمام الصنعاني عند شرح هذا الحديث، هذه الطريقة عند العرب، ذكر تفصيلها الصنعاني عند تفسير الحديث، وكذلك ذكر تفصيلها الشيخ فيصل المبارك عند يعني ذكر هذا الحديث وعند شرحهما لهذا الحديث في بلوغ المرام، فإنهم ذكروا هذه الهيئة فيما يتعلق بها سواء بالأحاد أو العشرات أو المئات أو الألوف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. انتهى الكلام على إقامة الصلاة. انتهى كلامكم البارحة على إقامة الصلاة، والمستمعون مشتاقون إلى تتمته. وش السؤال؟ العذر بالجهل، كنتم تقولون دوما أن من مات وهو يتعاطى الشرك أو مات وهو لا يصلي، يعني أنا يعني أسأل كثيرا عن من يصلي بالناس وهو يستغيث بغير الله أنها لا تصح صلاته ولا تصح صلاة من وراءه، لأن من صح صلاته صحت إمامته، ومن لم تصح صلاته لا تصح إمامته. فكلما سئلت يعني عن إمام يصلي وهو يشرك بالله عز وجل ويستغيث أنه لا تصح صلاته ولا يجوز أن يصلى وراءه، ويعني ولا يجوز أن يصلي، وإن مات على ذلك فإنه يعني يكون كافرا إذا كانت قامت عليه الحجة، ومات على ذلك فإنه كافر وخالد مخلد في النار. أما إذا كان يعني غير يعني عالم وغير يعني لم تقم عليه الحجة، فهذا يعني سبق أن قلت إن يعني إن هناك قول باعتباره مسلما وأن أمره إلى الله عز وجل، ولكن هذا يعني يخالف ما كنت أقوله من أن الذي يصلي بالناس وهو يستغيث بغير الله أنها لا تصح صلاته ولا صلاة من وراءه، ولا صلاة من وراءه، لأنه لا تصح صلاته فلا تصح إمامته. فإذا كان يعني من قامت الحجة فإنه يكون كافرا ولا يغسل ولا يصلى عليه وإذا مات ويكون خالدا مخلدا في النار ويكون خالدا مخلدا. أما إذا لم تقم عليه الحجة يعني مثل أهل الفترات الذين لم تبلغهم الرسالات وكذلك من كان يعني ممن دخل في الإسلام ولكنه يعني يعمل عمل المشركين فإن هذا ظاهره الكفر ويعني ولا يصلى عليه ولكن أمره إلى الله عز وجل إن شاء يعني يختبر يوم القيامة ويمتحن كما يكون في حال أهل الفترات فإنهم يمتحنون ويكون الممتحن إما في الجنة وإما في النار على حسب نتيجة هذا الامتحان نتيجة هذا الامتحان. فإذا من كان قامت عليه الحجة فهو كافر ومخلد في النار ويعامل معاملة الكفار في الدنيا ولا يصلى عليه ويكون خالدا مخلدا في النار. وأما من لم تقم عليه الحجة كأهل الفترات وكبعض المسلمين الذين اغتروا ببعض العلماء الضلال الذين أضلوهم وقلدوهم فإن هذا يعني ظاهر في الكفر ويعامل في الدنيا معاملة الكفار ولكنه بالنسبة للآخرة أمره إلى الله عز وجل فإنه يمتحن ومن إذا نجح في الامتحان فإن مآله إلى الجنة وإن خسر ولم يعني ينجح في ذلك الامتحان فإن أنه يكون مآله إلى النار. إذا من قامت عليه الحجة فهو في الآخرة خالد مخلد في النار ومن لم تقم عليه الحجة فإنه يمتحن يوم القيامة ويكون أمره يعني إما أن يكون داخلا في من أهل النار وإما أن يكون من أهل الجنة. فكتبت كتابة مؤخرة وضحت فيها الحكم وسميتها الإيضاح والتبيين لحكم الاستغاثة بالأموات والغائبين وذكرت في هذا التفصيل الذي ذكرته وأن هذا هو المتفق مع ما كنت أقوله في حق من يعني يستغيث بغير الله فإنه في الدنيا يعامل معاملة الكفار وفي الآخرة إن كان يعني قامت عليه الحجة يكون خادم خالد في النار وإن لم تقم عليه الحجة فإنه يعامل معاملة الكفار وفي الآخرة على حسب الامتحان. يقول السائل هل القلس يؤثر في الصلاة إذا بلعه؟ هل القلس الإنسان الذي في فمه يعني يعني لا يؤثر الصلاة وإنما الذي يؤثر هذا يؤثر في الصيام. إذا كان الإنسان في فمه نخامة فإنه إن بلعها أثر على صيامه بل عليه. وأما إذا كانت لم تخرج إلى فمه وإنما كانت في الحلق فإنها لا تؤثر وأما يؤثر خروجها إلى فمه. فإن بلعها ففي خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه يعني يفسد صيامه ومن من قال إنه لا يفسد. وأما بالنسبة للصلاة فالإنسان لا يشرب ولا يتعاطى لا في الفرض ولا في النفل لأن الإنسان لا يشرب لكن إذا حصل في فمه شيء وابتلعه فإن ذلك لا يؤثر على صلاته يؤثر على صيامه ولا يؤثر على صلاته. هل يجوز لإمام المسجد عقد درس عند اجتماع الناس لصلاة الجمعة إذا بدت له في ذلك مصلحة لا تحصل في سائر الأوقات؟ الإمام يأتي بالذي يريد بالخطبة يأتي به بالخطبة ولا ويكتفي بها ولا يفعل شيئا قبل الخطبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن التحلق وإنما الناس إذا دخل المسجد منهم من يصلي ومنهم من يقرأ القرآن ومنهم من يذكر الله عز وجل فلا يشغل الناس أو يشوش على الناس لأن هذا أولا فيه إيذاء للناس وفيه أيضا مخالفة لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من النهي عن التحلق قبل الجمعة. وخطبة الجمعة كافية إذا كان يبين للناس شيء يبينه في الخطبة. هل يصح السجود؟ وأما غير الإمام فلا يفعل أيضا الإمام لا يفعل حتى غير الإمام لا يفعل لأنه يعني الإمام يمكن أن يأتي بالخطبة وأما غير الإمام لا يجوز له لأن الرسول نهى عن التحلق. وهذا إذا كان يعني جاء لصلاة الجمعة وأما إذا كان الإنسان صلى الفجر وأعطى درسا بعد صلاة الفجر ثم ذهب إلى البيت، فإن هذا لا بأس به، لأنه يعني ما كان جالس صلاة الجمعة، جالس صلاة الفجر وألقى درسا ثم خرج ثم رجع، فإذا رجع ودخل لا يأتي بدرس. هل يصح السجود على الجبهة فقط دون الأنف؟ يصح، وإنما الذي لا يجوز هو السجود على الأنف وحده، يعني فقد أجمع العلماء على أنه لا يصح السجود على الأنف وحده، وإنما والأكمل يعني يصلي عليهما جميعا الجبهة والأنف، وإن صلى على الجبهة وحدها فإنه يصح، ولكن الإنسان يأتي بالأكمل وبالشيء الذي لا إشكال فيه. وأما الأنف فقد أجمع على أنه لا يكتفى بالسجود عليه. يقول: ما رأيكم في من يقول بأن الديمقراطية الغربية تحمل بعض آليات الشورى ولأجل ذلك يسمونها بالديمقراطية الإسلامية؟ لا، ما في ديمقراطية إسلامية، هذه ديمقراطية غربية أو شرقية، وما الإسلام ما فيه إلا يعني ما فيه إلا كل خير وكل ما فيه الصلاح في العباد. وأما هذه الديمقراطية هي يعني حتى وإن قالوا فيها كذا فهي على ما يريدون، ويصرفونها كما يريدون، أحيانا يحصل التقتيل ولا يكون هناك مانع منه، وأحيانا يحصل التقتيل فتقوم قائمتهم ويقولون هذا خلاف الديمقراطية. فيعني كونه يقال ان الديمقراطيه انها يعني توافق الاسلام او ان فيها شيء يتفق مع الاسلام، الديمقراطيه في وادي والاسلام في واد اخر. ومن ديمقراطيتهم الموجوده الان ان هناك 5 دول يعني اعضاء مجلس الامن، وهذه الخمسه يعني اذا صوت المجلس كله على قول ودولة واحدة من هذه الدول لها حق رفض ذلك الإجماع الذي حصل من غيرها. أي ديمقراطية تكون في هذا؟ هذه ديمقراطية أن الأكثرية إذا وافقوا على شيء ثم دولة واحدة من هذه الدول يعني ترفض هذا الشيء ويكون لها هذا الحق، هذا أي ديمقراطية في هذا؟ يعني هذه أقول يعني هذه الديمقراطية التي هي بعيدة عن الإسلام. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يرفع رجليه في السجود؟ إذا كانت إنها ما تقع على الأرض أبدا، يعني إذا حصل حصوله ولو يعني ولو شيئا يسيرا كفى. وأما إذا كان إنه يعني لأنه يعني إذا سجدها وضعها ثم بعد ذلك يرفعها، فما دام أنه حصل السجود عليها بعض الوقت أو يعني في الجملة فإن ذلك يكون كافيا، لأنه يلزم أن تكون اليدين الرجلين دائما من حين السجود إلى آخره أنها على، بل لو ارتفعت في بعض الأحوال أو حصل شيء يقتضيه الأمر بأن رفع رجله بأن حس بشيء يعني جاء من تحتها أو حس بشيء فرفعها يعني شيء من الرفع في بعض الوقت لا يوتر. يقول: شيخنا الجليل، أريد أن أؤدي عمرة عن أمي التي مريضة وهي الآن على كرسي متحرك وعندها هشاشة عظام، فكيف أعتمر وماذا أقول عند الدخول في النسك؟ الحج أو العمرة عن غير تكون في 3 أحوال: تكون على الميت، وتكون عن المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، وتكون عن الهارم الكبير الذي لا يستطيع الركوب والسفر. هؤلاء يحج عنهم ويعتمر، هؤلاء 3 يحج عنهم ويعتمر. وأما المرض الذي يرجى برؤه فإنه لا يجوز أن يحج عن صاحبه ولا يعتمر، لا يجوز أن يحج عن صاحبه ويعتمر. وإذا كان المحجوج عنه أو المعتمر عنه يعني من هذه الأصناف 3 فإن الإنسان يحج عنه ويعتمر إذا كان حج عن نفسه واعتمر عن نفسه أولا، وليس له أن يعتمر أو يحج عن غيره وهو لم يحج، بل حجه يكون في الأول ثم ذلك يحج لغيره أو يعتمر يعني عن غيره. وإذا وإذا يعني أراد أو اعتمر عن غيره فإنه إذا جاء الميقات ينوي بقلبه أن العمرة أو الحج للشخص الذي يريده ويجعل يريد الحج له أو العمرة له. وله أن يتلفظ أيضا بما نوى فيقول لبيك عمرة لأبي لبيك عمرة لأمي أو لبيك حجا لأبي أو لك. وهذا لا يلزم النطق بهذا لا لنفسه ولا لغيره. ما يقول يعني لبيك يعني عمرة لي أو لأبي, وإنما يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا, وإن كان له فالأصل أنه له, وإن لم يكن له فإنه ينويه بقلبه ولا يلزمه التلفظ بلسانه, وإن تلفظ بلسانه فإنه جائز. يقول لبيك عمرة لأبي, لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل لبيك عن شبرمة. هذا يدل على أنه يعني يذكر يعني اسم المحجوج عنه أو المعتمر عنه. سؤاله الثاني يقول هل لي أن أسمي ابني أحمد الطيب؟ يعني هذه يعني هذا الزمان يعني كثر فيه التركيب في الأسماء, ومن الناس من يركب من كلمتين, وفيهم من يركب من ثلاث, وهذا في الحقيقة يعني بحمد الله أنه ما موجود في زمن الرواية, بحمد الله أنه ليس موجود في زمن الرواية, لأنها تلتبس الأسماء إذا تكررت. يعني هل هو اسم واحد أو اسم لشخص واحد أو لشخصين, فأنت اكتفي بسمه بأحمد واترك هذه الزيادات وهذه التركيبات. يقول إذا كان المرء لا يمكنه الصلاة واقفا فهل يمكنه الصلاة متربعا على فراشه أو فوق الكرسي, يعني ليس بلازم أن ينزل على الأرض مباشرة ويتربع عليها؟ إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما فله أن يصلي متربعا, وله أن يصلي على كرسي, وله أن يصلي على كرسي, والكرسي ليس بلازم أنه يتربع عليه, وإنما يعني يسدل رجليه. نعم. من يجلس جلسة الاستراحة متى يكبر تكبيرة الانتقال؟ حين يرفع رأسه من السجود أو حين قيامه؟ لا عند قيامه من جلسة الاستراحة, عند قيامه من جلسة الاستراحة يعني هذا هو الذي يكون فيه الاتيان بالتكبير, لأن هذا يسلم فيه من الغلط فيما إذا كان الإمام يعني على هيئة والمأموم على هيئة, فإنه إذا كان الإمام يعني يجلس جلسة الاستراحة فإن الناس يقومون ويسبقونه لما يجلسون للاستراحة لما يجلسون, وإنما يكون التكبير عند قيامه من جلسة الاستراحة. امرأة تسأل بأنها مريضة واستعملت أدوية قوية وأشعة قوية فأثر على حملها وهي لم تدري بذلك, والآن الأطباء يقولون لها بإسقاط الجنين لأنه إذا ولد سيكون مشوها, وهو الآن في الشهر عمر الجنين شهر واحد. قضية الإسقاط يعني أنا لا أقول فيه شيئا, أنا لا أقول في الإسقاط شيئا, وبعض أهل العلم يقول أنه إذا كان في الشهر الأول وحصل يعني شيء يقتضيه يعني فإنه يعني لا بأس من إجهاضه, وأنا لا أقول في هذا شيئا, وكلما سئلت أجيب بأنني لا أقول في هذا شيئا. يقول حفظك الله كتاب تبيين كذب المفتري ابن عساكر ما موضوعه؟ ما تذكر. يقول إمام يقنت في كل صلاة فجر فهل أرفع يدي معه أو ماذا أفعل؟ لا ما ترفع يديك, ولكنك لا تفارقه, صلي معه, ومن رفع لا ترفع ولا تفارقه أو تترك الصلاة وراءه لأنه يفعل هذا الفعل, صلي وراءه لكنك لا ترفع يديك. يقول نزلت ضيفا عند أناس فأصبحت جنبا فاستحييت أن أطلب ملابس فتيممت وصليت, هل فعلي صحيح؟ لا ليس بصحيح, ليس بصحيح, وإنما يعني عليك أنك تغتسل, والملابس يعني المني الذي يكون فيها طاهر ما يؤثر, وإنما هو يعني شيء قدر يعني يغسل من أجل إزالة القدر, وإلا من ناحية الطهارة هو طاهر. فلو صليت وثيابك لم تغسل أو أنك يعني أو أنه يبس سواء كان يعني يابسا أو يعني أو يعني أو يعني رطبا، فإن الصلاة صحيحة، ولكن إزالة القدر وكون الإنسان يزيله هذا مطلوب. وأما الصلاة فيه فإنها صحيحة لأنه ليس بنجس. يقول: هل النص الوارد في النهي عن التشبه ببروك البعير والتفات الكلب هل هو خاص بالصلاة أم عام؟ لا، خاص بالصلاة، يعني الحديث جاء في الصلاة، وأما في غير الصلاة فكونه يعني إذا جلس يعني يعمل يعني هذه الهيئات أو هيئات أخرى، يمكن يعني يجلس على مؤخره دون أن يجلس على مقدمه أو يفعل شيء في مقدمه. في الدرس قبل الماضي يعني جاء ذكر الأذنين وفروع الأذنين، ويعني وجدت في نهاية في غرب الحديث لابن الأثير أن الفروع الأذنين إلى عليهما، وقال: فرع كل شيء أعلاه، إن هذا إذا كان شيئا واحدا يعني ففرعه أعلاه. ثم إنه قد يكون المتفرع من الشيء يكون الأصل يعني أعلى والمتفرع منه أسفل، وهذا مثل يعني ما يكون بين الأصول والفروع بالنسبة للأنساب، فإن الفروع يعني جاءت من الأصول والفروع تحدرت من الأصول وأما بالنسبة للشيء الواحد فكما قال ابن الأثير كل فرع كل شيء أعلاه، يعني الشيء الواحد. وقد يكون الفرع يعني نزل من الأصل، ويكون الأصل يعني فوق وأعلى، كما يؤتى في الإنسان فلان ابن فلان فيكون يعني الأصول فوق والفروع من تحت. وقد جاء في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه النفي في هذه المواضع الثلاثة نفي للأصول والفروع والنظراء، فقوله لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء. فيتفرع الفرع من الأصل وينزل من الأصل، والشيء الواحد يكون يعني فرعه أعلاه. يقول: هل يجزئ وضع الأصابع دون الكف في السجود؟ يعني نعم، لو فعل هذا صح صلاته، لكن ما يصلح الإنسان يفعل هذا الفعل من غير ضرورة، لأنهم قالوا أنه يكتفى فيه يعني بشيء منه، لكن كونه يعني يتركه وهو غير محتاج إلى تركه من غير ضرورة تدعو إليه هذا ما ينبغي، فالصلاة تصح. هنا الأخ أرسل الأبيات التي ذكرها الصنعاني في الجمع في الصفات المنهي عنها بالتشبيه بالحيوان. نعم، وقال إنها له، يعني هو الذي ذكر هذه الأبيات. يعني كنت يعني رأيتها في خلاصة الكلام للشيخ فيصل المبارك، ولكني رأيتها الآن في كلام الصنعاني قال ولي، يعني أنه هو الذي أنشأها وهو الذي قالها، وهي صفات من سبع: إذا نحن قمنا للصلاة فإنما نهينا عن الإثيان فيها بستة. وش يقول فيها؟ بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيل عند فعل التحية وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعتي. يعني بركعتي ركوع، بركعتي يعني بالركوع، يعني لأن الأصل أن الرأس مسامت للظهر، فلا يشخص بأن يعلى يرفع فوق ولا يعني يصوب بحيث يكون إلى تحت، وإنما يكون مساويا. وهذه يقول أنه من مثل تذبيح الحمار، يعني كونه يعني تذبيح حمار. نعم، وزدنا كتذبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعته. نعم، تصويب يعني يكون ينزل، لأن التشخيص فوق والتصويب يعني تحت، بركعتي يعني بركوع، يعني المقصود بالركعة هنا الركوع، هذه يعني السبعة التي يعني ذكرها أو أنشأها الصنعاني رحمه الله. وقوله عند فعل التحية عند السلام، يعني لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني عندما يسلم يشير بيده إلى جهة اليمين ويشير بيده اليسرى إلى جهة اليسار، يعني عند فعل التحية وأذيال الخيل لتحرك أذيالها.